الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفهمك علما. وصلنا إلى قوله وبعد إنا وإنا للتوفيق ولكن للاستدراك وكأن للتشديد وليس للتمني ولعل للترجي والتوقع إلى آخره. نعم. وبعد إنا إلى آخره وإعرابه كما قال الشارح الواو الاستثناء. معنى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ومعنى مضاف وإن بكسر الهمزة مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، وأن الواو حرف عطف، أن بفتح الهمزة معطوف على إن بكسرها مبني على الفتح في محل جر للتوكيد. الدام زائدة، والتوكيد خبر المبتدأ السابق وهو معنى مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني أن إن المكسورة في الهمزة وأن المكسورة في الهمزة يفيدان التوكيد، أي توكيد النسبة وهو رفع احتمال الكلمة ودفع توهم المجاز، فيكونان لتأكيد النسبة إن كان المخاطب عالما بها، ولنفي الشك عنها إن كان مترددا، ولنفي الإنكار لها إن كان منكرا. يعني هذا معنى التوكيد، يعني هذا البلاغ. الأقسام الثلاثة التي ذكرها يعني هذه البلاغة لها درجات. فقال يعني هو أو الآن حال المخاطب. فقال إن كان المخاطب عالما بها فتؤكد له، إن كان شاكا يرفع شكه، وإن كان منكرا يرفع إنكاره. نعم. أما بالنسبة للبلاغة المنكر، إذا كنا على أصل الجمل الخبرية، يؤكد له بمؤكدين بمؤكدين فأكد. واضح؟ نعم. فالتوكيد لنفي الشك مستحسن، ولنفي الإنكار واجب، ولغيرهما جائز وتقدم مثاله. ولكن الواو حرف عطف، لكن مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وهو نائب عن المضاف المحذوف دل عليه ما قبله، وهو معنى لكن إلى آخره. للاستدراك اللام زائدة، والاستدراك خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني أن لكن تفيد الاستدراك، وهو تعقيد الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه وتقدم مثاله. وكأن الواو حرف عطف، كأن بفتح الهمزة وتسديد النون، مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وهو نائب عن مضاف محذوف كالذي قبله. بالتشبيه اللام حرف جر زائد، والتشبيه خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني أن كأن تفيد التشبيه وهو الدلالة على مشاركة أمر بأمر في معنى بينهما. وتقدم مثاله. وليس الواو حرف عطف، ليس مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وهو نائب عن مضاف محذوف كالذي قبله. بالتمني اللام حرف جر زائد، والتمني خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اتخاذ محل بكسرة مقدرة لأجل حرف الجر الزائد على الياء منع من ظهورها الثقل، يعني أن ليس تفيد التمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. وتقدم مثاله. يعني ممكن الناس للوقوع هذا ما فيه التمني وطلب أمر غير ممكن الحصول أو نادر الوقوع. نعم. ولعل الواو حرف عطف، لعل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وهو نائب عن مضاف محذوف دل عليه ما قبله كما تقدم. هو نائب عن مضاف محذوف ولائه عن مضاف المحدود جل عليه نقل. لقد رفع الله ولكن من يضعه ومعنى لعل على ما سبق ولم يكن ومعنى إن وإن للتوفيق حتى وزن هذا هو وزن المضاف المحدود هو أصل المضاف إليه حذف المضاف وحل المضاف إليه محله ضاف الآن ومعنى لعل ومعنى ليس ومعنى كأن ومعنى لكن للترجي اللام حرف جر زائد والترجي خبر المبتدع مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهور استغلال المحل بحركة حرف الجر الزائد المقدرة على الياء منع من ظهورها استغلال. والتوقع الواو حرف عطف التوقع معطوف على الترجي والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها استغلال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يعني أن لعل تفيد شيئين أحدهما الترجي وهو طلب الأمر المحدود والثاني التوقع وهو الإشتاق في المكروه نحو لعل زيدا جاهز وتقدم إعراضه يعني لها معنيان لعل الترجي وهو طلب الأمر المحدود والتوقع والإشتاق في المكروه كما هذا المثال الذي ذكره لعل زيدا جاهز يعني إشتاقا عليه. نعم. ثم أخذ يتكلم على القسم الثالث بقوله وأما الواو للاستئناف أو حرف عطف أما حرف شرط وتفصيل ظننت مبتدأ مبني على الضم في محل رفع وأخواتها معطوف على ظننت والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أنا انتقل إلى قسم القسم الآخر أتمنى كان وأخواتها وإن وأخواتها الآن ظننت وأخواتها نعم الخوارج مضاف والهاء مضاف إليه مبني على هذه الظلمات مضاف بفتوى تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر توصيل اسمين أصلهما مبتدأ وخبر ظلمت العلم نورا العلم نورا فالعلم الأول من يقال به الأول من الثاني يقال به الثاني لا. فإنها الفاء واقعة في جواب أما وإن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والهاء اسمها مبني على السكون في محل نصب تنصب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر يعود على ظننت وأخواتها المبتدأ مفعول بتنصب منصوب بفتحة ظاهرة إن قرئ بالهمزة ومقدرة على الألف إن قرئ بالألف والخبر معطوف على المبتدأ والمعطوف على المنصوب منصوب على حرف جر النهمة أنت بفتح الهمزة حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والهاء اسمها مبني على الضم في محل نصب والميم حرف عماد والألف حرف زاد على التثنية مفعولان خبر أن خبر أن مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وأن واسمها وخبرها تأويل مصدر في تأويل مصدر مجرور بعلى وعلى مجرورها ومجرورها متعلقان بتنصب ولها جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع نعت لمفعولات وجملة تنصب المبتدأ والخبر في محل رفع خبر أن وجملة فإنها تنصب إلى آخره في موضع رفع خبر المبتدأ وهو ظننت وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط وهو أن. ثم ذكر في ذلك عشرة أشعار، أربعة منها تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني، وثلاثة منها تفيد تحقيق وقوعه. هي هذه معاني لهذه الأفعال: ظننت وحسبت وصدت وزعمت. قال هذه الأربعة تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني. واضح؟ نعم. بالنسبة واثنان منها يفيدان، وثلاثة منها تثبت تحقق وقوعه، واثنان منها يفيدان التفكير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وواحد منها يفيد حصول نسبة السمع. فرأيت وعلمت ووجدت، هذه تفيد تحقق وقوع المفعول، ولذان يفيدان التقدير والانتقال من حالة إلى أخرى هي اتخذت وجعلت، هذان للانتقال، وواحد منها يفيد حصول نسبة السمع وهي سمعت. واضح؟ وثلاثة منها تفيد تحقيق وقوعه، واثنان منها يفيدان التفكير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وواحد منها يفيد حصول النسبة في السمع. وقد ذكرها على هذا الترتيب فقال: وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. ظننت وما عطف علي خبر المبتدأ مبني على الضم في محل رفع. وحسبت معطوف على ظننت مبني على الضم في محل رفع. وصدت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت معطوفات أيضا على ظننت مبنيات على الضم في محل رفع. ثم ذكر بعض الأمثلة بقوله: تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مكسر وجوبا تقديره أنت، ظننت زيدا منطلقا، وإعرابه ظن فعل ماض والتاء ضمير متكلم فاعل، وزيدا مفعوله الأول ومنطلقا مفعوله الثاني منصوبان بالفتحة الظاهرة. وتقول في مثال قال قال خلت الهلال لائحا، وإعرابه قال فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعله، والهلال مفعوله الأول منصوب بالفتحة الظاهرة، ولائحا مفعوله الثاني منصوب أيضا بالفتحة الظاهرة. وأصل خلت، يعني هذه الأفعال التي خلت وما قبلها هي في مادة ترجيحها وقوع المفعول الثاني، يعني ترجيح أن الهلال لاح. واضح؟ نعم. الأرجح أنه لاح. نعم. وأصل خلت خيل بفتح القاء وكسر الياء، نقلت كسرة الياء إلى الخاء بعد اشتد حركة الخاء فالتقى ساكنان الياء واللام، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. وأشار إلى بقية الأمثلة بقوله: وما الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب على جملة ظننت زيدا منطلقا. فكونها بكونها مقول القول أشبه فعل ماض ذلك ذا اسم إشارة. وأصل خلت، وأصل خلت خيلت بفتح الخاء وكسر الياء، نقلت كسرة الياء إلى الخاء، يعني هي خاء ينتو انكسر الياء انتقلت إلى الخاء، أصبحت ماذا؟ في أصبحنا لي ساكنة ولم تكن ملتقى ساكنة هذا كان خلفه كيف يتعلم نقلت كثرة الياء إلى الخاء بعد سلب حركة الخاء فالتقى ساكنان الياء واللام فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وأشار إلى بقية الأمثلة بقوله وما الواو حرف عطف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب على جملة ظننت زيدا منطلقا بكونها مقول القول أشبه فعل ماضي ذلك ذا اسم إشارة مفعول به أشبه مبني على السكون في محل نصب واللام للبعد والكاف حرف خطاب يعني أن ما أشبه هذين المثالين من بقية الأمثلة يقاس على هذين المثالين فمثال دعم دعمت بكرا صديقا وإعرابه دعم فعل ماض والتاء فاعل وبكرا مفعوله الأول وصديقا مفعوله الثاني ومثال حسب حسبت الحبيب قادما وإعرابه حسبت فعل وفاعل الحبيب مفعوله الأول وقادما مفعوله الثاني وهذه هي الأربعة التي تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني ومثال رأى رأيت الصدق من جيا وإعرابه رأيت فعل وفاعل والصدق مفعوله الأول ومنجيا مفعوله الثاني ومثال علم علمت الجود محبوبا وإعرابه علمت فعل وفاعل والجود مفعوله الأول ومحبوبا مفعوله الثاني ومثال وجد وجدت العلم نافعا وإعرابه وجدت فعل وفاعل والعلم مفعوله الأول ونافعا مفعوله الثاني وهذه هي الثلاثة التي تفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني ومثال اتخذ اتخذت بكرا صديقا وإعرابه اتخذت فعل وفاعل يعني هذه الثلاثة تفيد اليقين افعال يقين واضح لذلك إذا لم تفد اليقين لا تستعد إلى مفعولين تستعد إلى مفعول واحد مثال وزن وقوله وجدت العلم نافعا أي بمعنى تحققت أن العلم نافع بمعنى التحقق أما إذا كان بمعنى قصدت يتعدى إلى واحد كذلك العلم بقوله علمت الجود محبوبا يعني هنا عرفت بمعنى تحققت يقين أما إذا كان بمعنى عرفت تتعدى إلى كل واحد واضح؟ نعم تراجع الحاشية في ذلك في معاني هذه الإطراف الزيادة لأخذ ذلك شوف يعني الفرق بين هذا وهذا لذلك السياق هو الذي يدل ومرادفه نعم ومثال اتخذت بكرا صديقا وإعرابه اتخذت فعل وفاعل وبكرا مفعول هذه كنت خيرورة يعني واضح خيرورة متحول أما إذا كان الإيجاز مثلا وجعل الظلمات والنور هنال الإيجاز يتعدى إلى مفعول واحد جعل الظلمات واضح؟ نعم وصديقا مفعول ثاني ومثال جعل جعلت الصين إبريقا وإعرابه حولت وإعرابه جعلت فعل وفاعل والطين مفعوله الأول وإبريقا مفعوله الثاني وهذان هما اللذان يفيدان التصوير والانتقال من حالة إلى حالة أخرى ومثال سمعت النبي يقول وإعرابه سمعت فعل وفاعل والنبي مفعوله الأول ويقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب هي المفعول الثاني لسماك وهذا على رأي أبي علي الفارسي ثاني العلماء والنحويين في قوله إن سمع إذا دخلت على ما لا يسمع تعدت اثنين إن سمع مش مسمع كانت سمعت على السبب في قوله إن سمع إذا دخلت على هذا رأي لأبي علي الفارسي وهو غير معتمد إن سمع إذا دخلت على ما لا يسمع تعدت باثنين، وهو رأي ضعيف جرى عليه المصنف والمعتمد. يعني ابن أيوب المصنف لسمعت في المد المسوق وهو رأي ضعيف جرى عليه المصنف والمعتمد عند الجمهور أن جملة يقول في موضع نص على الحال إلى النبي. هذا هو الرأي، سمعت النبي حالة كونه يقول. لأن جميع أفعال الحواس التي هي سمع وذاق وأبصر ولمس وشم لا تتعدى إلا إلى أفعال الحواس تتعدى إلى مصنف وسمع وذاق ولمس وأبصر. وهذا هو الذي يزيد حصول النسبة في السمع، كما في الأمثلة سمعت القرآن جبت الطعام أبصرت زيدا لبست الحرير شممت ريحانا، كل هذا تعدى إلى مصنف رحيم. وهذا هو الذي يفيد حصول النسبة في السمع، وهذا القسم أعني ضمن وأخواتها ذكر في المرفوعات استطرادا لتسهيل بقية النوادر، وإلا فحقه أن يذكر في المنصوبات. هذا حقه أن يذكر في المنصوبات ليذكر في المرفوعات. نحن أخذنا يعني أسماء كانت أو أخبار إن المرفوعات. طيب ظننت هي الأصل تكون في مدحة المنصوبات. لا يتعدى إلى ما قوليه، لكن لا إشكال في ذلك أن الفائدة تمت وحصلت، فهمنا إن شاء الله تعالى. فهذه السماعة التي في المسجد جرى فيها المؤلف ابن الأجوم رحمه الله تعالى على رأي ضعيف لأبي علي الفاري، الراجح أن سمعت ليس لا تتعدى إلا إلى مقول واحد، وهو رأي الجمهور. فأفعال الحواس سمع وذاق ولمس وشم هذه كلها تتعدى إلى مفعول واحد، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.